كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع جاهلي؟ وما كانش جاهلي بس في المعتقد، لا، كان جاهلي كمان في الفكر والسلوك والأخلاق، جاهل في التعامل. بالمناسبة، هو الجهل مش عكس العلم، الجهل هو عكس الأدب. ربنا عز وجل بيقول: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. مجتمع كان بيفسر الذوق والرقي بالضعف، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم بذوق يبهر الجميع، ينقل الناس لمستوى تاني خالص من الذوق والرقي في التعامل، نقلة بتحسس البني آدم بقيمته بإنسانيته. ما هو كونك تركز قوي في كلامك والكلام اللي بتقوله ونظراتك وتعبيراتك عشان تبقى شيك قوي للشخص اللي بتتكلم معاه، دي بتحسسه بقيمته. كونك تتفنن في انك تكرمه اخلاقيا، ده بيحسس اللي قدامك بقيمته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بارع جدا في الباب ده وفي الحتة دي. وهنروح بعيد ليه؟ في موقف للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان أهل قريش عايزين يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام المنطقي الرحيم اللي هو بيقوله، ومش عارفين يقولوا له ايه. فجاء عتبة بن الربيع قال لهم: يعني فيما معناه كده سيبهولي، انا هتكلم معاه. فقالوا له: تكلم. فيروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد اسمع مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه بكل أدب وبكل ذوق ويقول له: تفضل تكلم، قول عاوز تقولي. فقال له: إن كان بك جنون جئنا إليك بالطبيب، لو كنت بتدعي موضوع النبوة ده لحاجة فيك نعالجك. بصوا مستوى الكلام عامل إزاي. وإن كنت تريد المال جمعنا لك المال حتى صرت أغنانا. يعني لو كنت عامل موضوع النبوة ده يعني عشان الفلوس وبتدعي النبوة عشان المال، جمعنا لك المال. وإن كنت تريد النساء زوجناك أجمل النساء، وإن كنت تريد الملك لا نقطع أمرا حتى نأتيك. عرض عليه كل حاجة، المال والملك والنساء، وإداله تبرير في الأول: لو انت يعني عايز تخرج من كل اللي انت فيه ده وتقول ان انت فيك حاجة وعايز تتعالج نعالجك. بص مستوى الخطاب عامل ازاي، كلام في موقف لا يسع من يسمعه الا الجهل بيه، الا التصرف بمنتهى الجهل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه بفن وذوق راقي، يقول له ايه؟ يقول له: افرغت يا ابا الوليد؟ يعني انا سمعتك لحد ما خلصت، هل في حاجة تاني عايز تقولها؟ انت خلاص خلصت كل كلامك ولا عايز تزود حاجة؟ فرد يقول له: فرغت، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اسمع مني. والنبي رد عليه بأرقى كلام عرفته البشرية، يقول له: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. لحد ما وصل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فعتبة بن الربيع قام للنبي حط إيده على بقه قال: ناشدتك الله والرحم. بالله ما تكملش، قوة الكلام كانت صعبة جدا. أنا لا أرى إن هيمنة رقي النبي صلى الله عليه وسلم وذوقه مع آيات القرآن الكريم نزلت كالصاعقة على قلب عتبة بن الربيع. رجع لقومه، فأول ما قومه شافوه من بعيد قالوا إن عتبة عاد علينا بوجه غير الذي خرج بيه، جاي بوش تاني خالص غير الراح، كان راح كله غضب واستعلاء واستنكار، رجع بحاجة تانية خالص، رجع مقتنع مطمئن راضي. وقال لهم: والله إنه ليس بكاهن أو مجنون، ولا يكونن لما يقول شأن. يعني هو هيبقى ليه شأن باللي هو بيقوله ده، بالكلام اللي أنا سمعته ده اللي هو القرآن الكريم، بذوق النبي، برقي النبي في التعامل. تشوف ذوق النبي صلى الله عليه وسلم في الرد، عمر ما حد نادى على النبي في داره إلا وقال لبيك. عارفين لبيك يعني إيه؟ يعني عينيا الاتنين، أؤمر، أنت عاوز مني إيه؟ مش اللي هو نعم، أيوة يا سيدي، في إيه؟ خالص. عمر النبي ما حد ناداله إلا وقال لبيك، بيختار أجمل كلمة تتقال، أجمل كلمة وأذوق كلمة وأرقى كلمة تنزل على قلب المستمع، أنسب كلمة لكل موقف. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي يرفض حاجة عكس رغبته أو احتياجاته، ما كانش يرفضها بشيء من العنفوانية، بالعكس، برضه بيعتذر بذوق من غير ما يجرح اللي قدامه. بعد ذوق النبي الرهيب ده، صحابية من أحد الصحابيات عملت للنبي أكل، شوت له ضب. هو كائن كده زي السحلية الكبيرة، يعني لو عملنا بحث هنوصل له زي السحلية كده. فعملت له ضب وجهزته له، والنبي جه وكان معاه خالد بن الوليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مد إيده عشان ياكل، وقبل ما ياكل سأل: هو إيه ده؟ فقالوا له: ضب. فقبض إيده. فالصحابة اللي حواليه قالوا له: حرام يا رسول الله؟ فقال لهم: لا. فقبض ايده. فالصحابة قالوا له حرام يا رسول الله، فقال لهم لا، ولكني أعافه لا بأرض قومي. يعني إيه؟ يعني أنا ما أقدرش عليه، هو مش في أرضنا، يعني أنا ما تعودتش أشوفه وما تعودتش أكله. ما قالش أنا ما بحبوش، أو إيه الأكل ده، أو إزاي بتاكلوا الأكل ده. بعض الناس على فكرة بتاكل حاجات وهي حلال، زي مثلا الجراد، زي العصافير، بتلاقي ناس تانية تستنكر عليها استنكار مميت، إيه اللي أنت بتاكله ده، أنت إزاي بتاكل ده. لا ما استنكرش، لأن خالد بن الوليد لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حلال مد إيده وكل، ما استنكرش عليه، بالعكس، ولكني أعافه ليس بأرض قومي، يعني أنا ماليش تقول عليه، بمعنى كده بلغتنا الدارجة ماليش تقول عليه. اعتذر بمنتهى الذوق، بمنتهى الرقي، بمنتهى الأدب، من غير ما يحسس اللي تعب انه ما عملش حاجه، ولا استنكر على خالد بن الوليد. كتير مننا لما حد قدامه بيعمل حاجه زي دي، ما وليكن كالجراد، فتلاقيه يقول له انت ازاي قادر تاكل ده؟ ايه اللي انت بتاكله ده؟ هو ازاي بتاكل ده؟ لكن النبي لا، النبي كان غير، النبي كان ذوق راقي جدا في التعامل، بيتعامل بمنتهى الذوق والرقي. مارس ذوق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس بدايه من النهارده، اعمل بدايه جديده، تحلى بأخلاق النبي، كان ذوق مع كل الناس وفي كل المواقف، وهتشوف ازاي هتنتقل نقلة تانية خالص بقلبك وحالك وكمان في قلوب الناس. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم راقيا ذوقا.